بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قد كثر في الأونة الأخيرة انتشار هذه الأمراض من أمراض الشهوات ومن أمراض الشبهات. هناك أسباب، هناك بعض الرؤوس، هناك شخصيات كبيرة يعرفون الحق ويعرفون الباطل ويختارون الباطل على الحق. لا سبيل للإنسان في دفع ذلك إلا من خلال إيجاد هذه الحصانة الإيمانية. اليهود والنصارى ربنا قال عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من المفترين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ينبغي أن نتعلم أولا كيف نتعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى. فعندما نتدارس ونتذاكر عند التوحيد نقول أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: هذا توحيد الربوبية، هذا توحيد الإلهية، هذا توحيد الأسماء والصفات. هم يظنون أن الله تعالى لم يطلع على ما يفعل. لابد من إيقاف هذا الباطل، لابد من نصرة الحق، لابد من التمسك بالحق، لابد من معرفة الحق. ينبغي أن نقف مع كل اسم من أسماء الله، مع كل صفة من صفات رب سبحانه وتعالى، أنظر إلى حالي كيف أحقق هذه الصفة في واقع حياتي. لابد من إيقاف هذا الباطل، لابد من نصرة الحق، لابد من التمسك بالحق، لابد من معرفة الحق. دعوة الحق تحتاج منكم الآن إلى دفاع، إلى دفاع مستميت، إلى مواقف قوية. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرما. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد أيها الأحباب، فقد كثر في الآونة الأخيرة انتشار هذه الأمراض من أمراض الشهوات ومن أمراض الشبهات، وطرحت هذه الأمراض سواء كان من شهوات أو من شبهات في طريق المسلمين. وعلى ذلك نقول أن هذه الشهوات أو تلك الشبهات لو تسللت إلى القلوب فإنها لا تتسلل إلا إلى ذلك القلب الخالي عن معرفة الرب سبحانه وتعالى، ذلك القلب الخالي، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن القلوب وكيف أن القلوب تتشرب ذلك هذه الشهوة أو تلك الشبهة. ولا شك لا سبيل للإنسان في دفع ذلك إلا من خلال إيجاد هذه الحصانة الإيمانية، إلا بإيجاد هذه الدعائم وتلك الثوابت في قلب الإنسان التي يستطيع من خلالها أن يدفع هذه الأمراض سواء كانت من شهوات أو من شبهات. ولذلك نقول أيها الأحباب، إن كان هناك تشفيق في دين الله تعالى أو كان هناك تشفيق في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو في هذا التشريع أو كان تشفيق في الرب سبحانه وتعالى، فلا دفع لذلك الأمر إلا أن نعتمد العقيدة التي كان عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 ملة وأن النصارى افترقت على 72 ملة وأن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، قال كلها في النار إلا واحدة. وما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذه الفرق النارية، ولكن وضع لنا الأسس والمعايير والقواعد التي من خلالها نستطيع أن ندفع أي شبهة من هذه الشبهات. ولذلك هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم في سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ستفترق هذه الأمة على 73 ملة، قال كلها في النار إلا واحدة، فلما سئل عن الواحدة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنحن نحتاج إلى ذلك البناء العقدي، هذا البناء الإيماني، أن نقيم أسس هذا البناء في القلب وأن نقيم قواعد هذا البناء في القلب بصورة صحيحة، من خلاله عند ذلك نستطيع أن ندفع أي شهوة أو أي شبهة. ولا تستطيع هذه الشهوات أو تلك الشبهات أن تتسلل إلى قلب المؤمن إلا وجدت ذلك السد المنيع الذي من خلاله ندفع هذه الشهوات وتلك الشبهات. والطريق والسبيل إلى ذلك هو أن نعتمد في هذه التغذية الإيمانية على ما اعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس قواعد الإيمان في قلوب الصحابة، وما اعتمد في ذلك إلا على كتاب ربي سبحانه وتعالى. وكثيرا ما نستمع إلى الكلام في دين الله تبارك وتعالى في الرقائق أو في كذا وكذا، ولكن قلما من نجد من يتكلم عن الرب سبحانه وتعالى المعلوم، من يتكلم عن هذه العقيدة وكيف نؤسس العقيدة بالقلب. لا نقول نؤسس هذه القواعد أو ضوابط الاعتقاد، ولكن نقصد بذلك أن نؤسس هذه العقيدة السليمة بالقلب التي في حقيقتها تحرك هذا الإنسان لامتثال أوامر الرب سبحانه وتعالى، حتى نرى هذه النماذج التي رأيناها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أيها الأحباب أن العمدة في ذلك هو أن نعتمد على كتاب الله تعالى، وما ضاعت العقيدة بين الناس إلا عندما اعتمد الدعاء على غير المصادر الأساسية التي رب عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه، فما رباهم إلا على كتاب الله تعالى وتعظيم النصوص، ورباهم على سنته صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه النماذج الحية، هذه نماذج الصحابة رضي الله عنهم نماذج حية، نرى كيف تحركوا بهذا الإيمان، وكيف ممكن لهم عن طريق هذا الإيمان، وكيف انتشر ذلك الدين وانتشرت ربع ذلك الدين عن طريق هذه النماذج الحية التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن بنظرة إلى كتاب الله تعالى ننظر إلى كتاب الله فنرى أن ذلك القرآن من أوله إلى آخره يتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. وقلما من نجد من يتكلم عن الرب المعبود، إن تكلمنا فنحن نتكلم عن مظاهر ذلك التوحيد أو عن حقوق ذلك التوحيد أو نتكلم في مسألة القلوب في الرقائق أو غير ذلك. لكن ينبغي أن نتعلم أولا كيف نتعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى. فما هي معرفتك أيها الإنسان أيها المسلم بربك سبحانه وتعالى؟ عندما أقول هذا ربي الذي أعبده، نقول صف لنا ذلك الرب الذي تعبده. نجد أن معلومات الإنسان قليلة، وإن كان قد تعرف على بعض من أسماء الله أو على بعض من صفات الرب سبحانه وتعالى، نقول هذه المعرفة لا نراها معرفة منتجة، ولكن نرى أنه يقف عند حدود هذه المعرفة ولا نرى أثرا لهذه المعرفة في حياته. كيف تتعبد الله عز وجل باسمه كذا، كيف تتعبد الله سبحانه وتعالى بصفته كذا، يبقى لم نرى مقتضى هذه الصفة أو أثر هذا الاسم في واقع حياة الإنسان. على الرغم أننا لو نظرنا إلى الصحابة رضي الله عنهم لرأينا الصحابة كيف كانوا يتعبدون لله تعالى من خلال الأسماء والصفات التي تسمى بها الرب سبحانه وتعالى أو وصف بها الرب المعبود سبحانه وتعالى. فنقول أن القرآن من أوله إلى آخره بيتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، يتكلم عن هذه القضية، قضية العبودية، قضية الإلهية، يتكلم عن الرب سبحانه وتعالى المعبود من أوله إلى آخره. من اللحظة التي نفتتح فيها المصحف نقرأ ذلك: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فعلى ذلك هل وقفنا في يوم ما مع هذه الأسماء التي افتتح الله عز وجل بها القرآن؟ انظر من بداية سورة الفاتحة الكلام فيها عن رب المعبود: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وإذا نظرنا إلى آخر سورة في كتاب الله تعالى سورة الناس، الله عز وجل يبين لنا كيف نتعبد لله عز وجل بأسماء وصفاته من خلال توسل الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، أن يدفع عنا شر كل ذي شر وآخذ بناصيته. ألم نقرأ ذلك في كتاب الله في آخر سورة افتتح بها المصحف بذلك الترتيب: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. انظر، تعلمنا من بداية القرآن من هو الرب المعبود، وتعلمنا ذلك من أسماء وصفات الرب المعبود، ثم تعلمنا بعد ذلك كيف نتعبد لله عز وجل، كيف نستصحب هذه المعرفة في واقع حياتنا. والدعاء والعبادة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعلمنا ذلك من بداية القرآن حتى ختم القرآن بهذه السورة التي فيها التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، أن يدفع عنا شر كل ذي شر وآخذ بناصيته. نقول أن هذه الأسماء الأول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تتكلم عن الرب سبحانه وتعالى وتتكلم عن أقسام التوحيد. فعندما نتدارس ونتذاكر عند التوحيد نقول أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: هذا توحيد الربوبية، هذا توحيد الإلهية، هذا توحيد أسماء وصفات. نقول هذا التوحيد بأكمله تشتمل عليه الآيات الأول من سورة الفاتحة، وكذلك تشتمل على هذه الأنواع المقسمة فيها التوحيد أيضا آخر سورة من سور القرآن. ثم ننظر بعد ذلك كيف تحدث القرآن عن الرب المعبود. وعندما نتكلم أو عندما نقرأ في كتاب الله ليس المقصد من ذلك هو أن نستخرج ما تسمى به ربنا سبحانه وتعالى من أسماء أو ما تسمى به من صفات ثم يكون حظ الإنسان المعرفة والوقوف عند ذلك الحد. نقول لا، ينبغي أن نقف مع كل اسم من أسماء الله، مع كل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، أنظر إلى حالي كيف أحقق هذه الصفة في واقع حياتي، أرى أثر هذه الصفة على سلوكياتي وعلى أقوالي وعلى أفعالي. والله تعالى كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلم يكن لنا ربنا سبحانه وتعالى قم إحصائية أو بعبدها أو بكتابتها أو قف عند حدود هذا المقصود، لا، ولكن كما قال لنا ربنا سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلابد أن أنا أتعلم كيف أتعبد ربي سبحانه وتعالى بكل اسم من الأسماء وبكل صفة أوصف بها الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلا يكون هم الإنسان هو أن يقوم بحصر هذه الأسماء وتلك الصفات فحسب، ولكن الهم والشغل الأكبر هو أن نقف على معلم ذلك الاسم وتلك الصفة، وننظر كيف تعبد ربي سبحانه وتعالى من أجلها، كيف أحقق هذه العبودية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. فنحن نحتاج أن نتكلم كثيرا عن الرب المعبود، ونتكلم عن أسمائه، ونتكلم عن صفاته. هذه المعرفة نقول لو نزلت في قلب الإنسان بصورة صحيحة نشأ منها الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى. ثم من خلال ذلك الإجلال والتعظيم الذي وقر في قلب الإنسان رأينا ذلك الإنسان يندفع الدفاع لامتثال أوامر الرب سبحانه واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك ما بينا أن من بداية أو أول القرآن إلى آخره ويتكلم عن الرب المعبود. فما هو معرفتك أيها العبد بربك سبحانه وتعالى المعبود؟ ولذلك الله عز وجل لما نادى على جميع الخلق هذا النداء الذي ورد بترتيب المصحف، قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لم تنتهي الآية عند ذلك، أو لم ينتهي وصف الرب سبحانه وتعالى عند ذلك: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله عز وجل تفرد بالخلق والإيجاد، الله سبحانه هو المتفرد بالخلق والإيجاد. لذلك كانت بداية الأوامر التي أمر الله عز وجل بها الخلق، وهي الحكمة التي خلقنا الله عز وجل أجلها. لذلك ورد ذلك النداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من هذا رب المعبود؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. هل تعلم له سميا؟ الله عز وجل لا يسميه أحد. الله عز وجل لا ضد له ولا ند له ولا كف له. الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله تعالى لا يمثله شيء ولا يسميه شيء، لا ضد له ولا ضد له سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نحن عندما نقرأ هذه الآيات نقرأ ونمر ثم ننتهي من الآيات حتى نأتي ونفد على الآيات التي ترد بعد ذلك. ينبغي للعبد أن يكون له وقفات مع كلام الله تبارك وتعالى، خاصة هذه الآيات التي تصف لنا الرب المعبود، تتكلم عن الرب المعبود. أدعي ما تقول هذه الآيات، ينبغي أن نفهم وأن نتدبر مدلول ومعاني تلك الآيات، خاصة التي تتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. ونحن عندما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى نرى ذلك جليا. نقول القرآن بأكمله من أوله إلى آخره يتكلم عن الرب المعبود، ونحن ما زلنا كما نقول نتعلم من الجن من هذه الطائفة التي وقفت تستمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح كما حكى لنا ذلك ربنا سبحانه. وقد نزلت هذه الآيات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لننظر كيف أن الجن فهموا هذه الآيات ووعوا تلك الآيات حتى صدر منهم ما حكاه لنا ربنا سبحانه وتعالى. الجن عندما كانوا يستمعون إلى هذه التلاوة المباركة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، عند ذلك قالوا: أنصتوا. فكانوا يستمعون وكانوا يتدبرون وكانوا يقفون على هذه المعاني حتى إذا انطرفوا من صلاتهم كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف وصفوا هذا القرآن. الله عز وجل كما قال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شفقا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. انظر، هل تستطيع أن تتكلم عن القرآن بنفس الصورة التي تكلمت به الجن عن كتاب ربها؟ على الرغم أننا قد قرأنا القرآن مرات ومرات، واستمعنا للقرآن مرات ومرات، لكن انظر إلى الجن وإلى ذلك الوعي وإلى فهم الجن لكلام ربهم، ثم كيف ترجمه ذلك الكلام أو هذه المفاهيم إلى تلك العبارات كما حكاها لنا ربنا سبحانه وتعالى. قلت أوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فما كانت النتيجة؟ يهدي إلى الرشاد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أن الجن قالوا يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم، يهدي إلى الرشاد. فماذا كان القول؟ فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. انظر كيف ينزهون الرب سبحانه وتعالى عن الولد وعن الصاحبة، وينزهون الرب سبحانه وتعالى عما لا ينبغي أن يوصف به الرب المعبود سبحانه وتعالى، وكيف أنهم آمنوا بكتاب ربهم بمجرد أنهم استمعوا إلى تلك الآيات. فكان النتيجة وكان الترجمة كما بيّننا ربنا سبحانه وتعالى كيف أنهم كانوا يعظمون الرب سبحانه وتعالى ويقدسون الرب سبحانه وتعالى، لأنه من يوصف بهذه الأوصاف يستحيل أن يكون له صاحبة، ويستحيل أن يكون له ولد، ويستحيل أن يكون له شريك في الملك أو ولي من الذل. ولذلك قال الله تعالى عن كتابه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الله سبحانه وتعالى كما يصف لنا نفسه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم شرعت الآيات بعد ذلك في الكلام عن رب المعبود الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا تكلمنا من خلال القرآن رأينا ذلك الاهتمام البالغ بمسألة الاعتقاد، بمسألة الإيمان، لأننا بد أن نعلم أن فساد الأعمال ما كان إلا مظهر لفساد الاعتقاد. لابد أن نعلم إن رأينا أن الفواحش قد انتشرت، أن المبيطات قد انتشرت، فما كان ذلك إلا خبر ذلك الخلل الموجود في الاعتقاد، خاصة عقيدة الإنسان في ربه سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ما وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، نقرأ ذلك في كتاب الله كما قال سبحانه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. انظر إلى فساد الاعتقاد، وكيف أن فساد الاعتقاد يؤدي إلى فساد الأعمال. فإذا رأينا ذلك الفساد، رأينا الفواحش المبيقات، فعلى ذلك كيف نوصف أو نشخص ذلك الداء؟ نقول: هناك خلل في الإيمان، خاصة في معرفة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. هذا هو أصل الأصول عندما نتكلم عن الإيمان نقول الإيمان بالله، ولكن نحن لم ندخل داخل الإيمان بالله، كيف نتعرف على رب سبحانه وتعالى؟ كما قلنا معرفة ينشأ من خلالها هذا الإجلال والتعظيم للرب سبحانه وتعالى المعبود. نرى أثر ما تعلمناه عن رب المعبود في واقع حياة الإنسان، في ضبطه لسلوكياته وأقواله لحركاته وسكناته. والله تبارك وتعالى كما يبين لنا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصرهم وجلودهم بما كانوا يعملون فتعجبوا. ولذلك قالوا وقالوا جلودهم بما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الله تعالى يبين لنا عندما ارتكبوا ما ارتكبوا من موبقات أو من فواحش من أثام، ما هو السبب في ذلك؟ فساد اعتقاد هؤلاء ربهم سبحانه وتعالى. ما كانوا يستترون عند فعل هذه الفاحشة أو تلك السيئة، ما كانوا يستترون عن أعضائهم أو عن جوارحهم، ولكن يظنون أن الله تعالى لم يطلع على ما يفعلون. يعتقدون أن الله تعالى لم يطلع على ما يفعلون. فهذا الاعتقاد الفاسد في ربهم هو الذي دفع هؤلاء أن يرتكبوا ما ارتكبوا من موبقات دون أن يستدروا عند فعلها، أو ظنوا أن الله تعالى لم يطلع على ذلك. انظر إلى جلد ذلك العاصي، هذا الجلد يعلمنا من أمر ذلك الاعتقاد. قالوا أنطقنا الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستدرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما كبوا على وجوههم في النار، ما السبب في ذلك؟ فساد اعتقاد هؤلاء في ربهم سبحانه وتعالى. وعند ذلك ننظر هذا العاصي عندما يفعل هذه المعصية قد يفرح أنه قد فاز بهذه المعصية وقد غاب عنه تماما أن الله تعالى يرى، أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يرد في قلوبنا من خواطر، ولكن عند ذلك غفل الإنسان عن ذلك. ألم تعلم بأن الله يرى ومع ذلك أنت تنظر بعينيك إلى المحال، أنت تنظر إلى ما حرم ربنا سبحانه وتعالى فقد غاب عنك أن الله تعالى يرى. يتكلم الإنسان بالكلام الفاحش والمنكرات، عند ذلك نقول قد غاب عن الإنسان أن الله تبارك وتعالى يسمعه. ففساد الاعتقاد هو الدافع لارتكاب الإنسان هذه الموبقات، ففساد الأعمال ما كان إلا صبا ومظهر لفساد اعتقاد هذا الإنسان خاصة في رب سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل بين لنا وحكى لنا ربنا سبحانه وتعالى، جاء اليهود بربهم وجاء اليهود أيضا بتقدير الرب سبحانه وتعالى، قال سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا ما كنتم ذوقوا عذاب الحريق ذلك لما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد. هذه مقولة تكلمت بها اليهود. انظر إلى كيف بتتسلل وتتصرف الشبه في طريق المسلمين. هؤلاء اليهود كما قال لنا ربنا سبحانه: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يا ترى لماذا قالوا هذه المقولة؟ ذلك أنه لما نزلت الآيات وأن الله تعالى قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، قالوا إن الله تعالى فقير ونحن أغنياء. إذا سبب القول الثاني لم يفهموا الآية، لم يفهموا مدلول أو مقصود الآية. وكذلك أيضا عندما تطرح الشبهات في الطريق يعتمدون على جهل المستمع، على جهل المستمع، بعد ذلك يقولون هناك تضارب، هناك تضاد في قول الله تعالى وفي قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذا أو في الحكم كذا وكذا. كل ذلك نقول هذا أمر وصفاه لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل حذر من ذلك ما بل بيّن سبحانه وتعالى أنه لا بد أن ترد أمثال هؤلاء إلى العلماء حتى يبينون لك مدى ذلك التوافق بين النصوص، لأنه لا تعارض ولا تضاد بين نصوص الكتاب والسنة، فكلها خرجت من مشكاة واحدة. انظر إلى قول اليهود، ما الذي دفع اليهود إلى ذلك؟ أنهم لم يفهموا المقصود من الآية، فعند ذلك قالوا وصفوا الرب سبحانه وتعالى أنهم فقير ونحن أغنياء، لأن الله تعالى يطلب منهم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فعند ذلك قالوا أن الله عز وجل في عوض وفي حاجة يطلب منا المال، فنحن أغنياء والله عز وجل فقير. تقول أنهم لم يفهموا النصوص، ولو ردوا ذلك النص إلى العلماء لبينوا لهم مدلول الآيات، ولكن لما أغلق على هؤلاء فهم أمثال هذه الآيات عند ذلك تكلموا بذلك الكلام، فتكلموا بهذا الكلام التي توبق الإنسان لو تكلم بهذه الكلمة في حق ربه سبحانه وتعالى. لذلك ما قال الله تعالى نقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام العبيد. يبقى ننتبه أن فساد الاعتقاد خاصة بالله تبارك وتعالى هيؤدي إلى فساد الأعمال، فإذا رأينا هذه الفواحش والمغاض رأينا المعاصي ظاهرة اعلم أن هذا كنتيجة لذلك الخلل في الإيمان وكذلك في الاعتقاد. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن قلوب الضالين قلوب متشابهة، ولذلك قال الله تعالى عندما نقرأ في كتابه وكيف وصف رب سبحانه وتعالى بأوصاف، هذه أوصاف ما ينبغي أن يوصف بها رب سبحانه وتعالى، فالله منزه عن ذلك. انظر إلى هذه الغيرة للمخلوقات، الله تعالى كما قال لنا في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا. انظر كيف تتفطر هذه المخلوقات، كيف لا تتحمل أن يوصف الرب المعبود سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف التي ينزه عنها سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والأمر غير مقصور، هذه الغيرة لم تكن مقصورة على السماوات والأرض والجبال، ولكن انظر إلى غير ذلك الطائر، هذا الطائر انظر إلى غير ذلك الطائر، إذا عبد غير الله عز وجل، إذا عبد غير الله عز وجل انظر إلى غيرته على التوحيد كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى قصة معلومة للقاش والداني، قصة ذلك الهدهد كما وصفها لنا ربنا سبحانه. معلوم أن سليمان عليه السلام لما تفقد الطير عند ذلك رأى أن الهدهد كان غائبا، فعند ذلك كان ذلك الوعيد الشديد من سليمان لذلك الهدهد الذي غاب عن الطير إلا أن يأتي بذلك بخبر من هذه الأخبار. فلما أتى ذلك الهدهد ماذا قال لسليمان؟ قال أحط بما لو قلت لي وجئتك من سبع بنبع يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يذكروا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. انظر إلى هذه المعرفة التي استقرت داخل ذلك الهدوء والطائر غير المكلف، ولكن انظر إلى هذه الغيرة عندما وجد القوم يسجدون لغير الله تبارك وتعالى، أن لهم ذلك. نحن نتعلم أوصافا لله تعالى من خلال ما نطق به ذلك الهدوء. يبقى لما أتى ذلك الهدوء إلى سليمان عليه السلام قال إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يذكروا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. معنى ذلك انظر كانوا يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان أن هذا هو الإله الذي يعبد. دخل عليهم، نقول مدخل الشيطان من جهل الإنسان بأوصاف الرب سبحانه وتعالى. انظر إلى وصف الرب سبحانه وتعالى كما وصف ذلك الهدوء، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فنحن نحتاج أن نتعرف على رب سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه الغيرة لهذه المخلوقات، السماوات للأراضين للجبال، عندما نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الولد، لم تتحمل السماوات ولم تتحمل الأراضين ولم تتحمل الجبال ولم يتحمل ذلك الهدهد. فينبغي عليك أنت يا المسلم أن تأولى أن تتعرف على ربك المعبود. هذه المعرفة كما بينا التي ينطلق الإنسان من خلالها إلى امتثال ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. كذلك هذه القضية ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ماذا لو تعددت الآلهة، ماذا لو تعددت الآلهة، كيف يكون حال ذلك الكون؟ لا ينتظم ذلك الكون كما قال لنا ربنا سبحانه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هو إله واحد، نعم هو الإله الحق سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال الله تعالى في سورة المؤمنين، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. عندما بنتلو الآيات نحن نقوم بسرد الآيات، لكن في الحقيقة الأمر يحتاج أن تقف وقفة طويلة مع آيات الله سبحانه وتعالى، خاصة التي تتكلم عن رب المعبود. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء ويدير ولا يدار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. انظر إلى هذا التقرير، وهذا التقرير نحن نحتاج أن نقر بما أقر به القول. عندما بنقرأ الآيات بنستند نقول أن كفار قريش كانوا يقرون لله تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية. هذا كل علاقة الإنسان بهذه الآيات. هذه الآيات دائما نستمع عندما يتكلمون عن كفار قريش، نقول أن كفار قريش كانوا يقرون لله تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية، ثم نستند تلك الآيات. كان هذه الآيات ما نزلت إلا كسند هذه القضية. أنت أين منها؟ أين أنت من هذه القضية؟ هل أقرأ؟ هل فعلا نحن نقر كما أقر هؤلاء؟ هل استقرت هذه المعرفة في قلبك؟ لو استقرت هذه المعرفة في قلبك رأينا ذلك التغير على ظهر الإنسان، على سلوكياته، على أقواله، على أفعاله. وبالتالي نحن نحتاج عندما نقرأ هذه القضايا نقرأ هذه القضايا ونقر بها في قلوبنا. وبالتالي قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، ونحن نقول لله سبحانه وتعالى، أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. انتظام الكون دل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى تفرد الرب المعبود سبحانه وتعالى. قل هذه ظواهر نحن نمر عليها مرورا، ولكن ينبغي أن يكون لك وقفات. نحن نحتاج إلى تحريك الإيمان في القلب. نحن عندما نتعلم ضوابط الإيمان، لكن نقول نحن نحتاج إلى تعريف الإيمان وإلى إنزال هذا الإيمان خاصة بالله تبارك وتعالى في القلب. منزلة قلنا إنزالا نزل ذلك، أو هذه المعرفة إنزالا في القلب يحدث منها ذلك الإنبات، ينشأ من خلالها الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، فيندفع العبد الدفاع الامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى، ولا ترى ذلك الخلل الذي نراه في حياة المسلمين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لنا وأمرنا سبحانه وتعالى أن ننظر في ملكوت السماء والأرض. عندما نقرأ دائما هذه الآيات الكونية نحن نمر عليها، لم نتعلم أبدا كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى بالنظر إلى تلك الآيات، على الرغم من كثرة تلك الآيات التي وردت في كتاب الله تعالى. الله عز وجل عندما يتكلم عن صفات كل الألباب قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. نقول هذه عبادة أصبحت من عبادات المفقودة، هذه عبادة لا مقصود لها في حياتنا. الآيات كثيرة وذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن ننظر في ملكوت السماء والأرض. ولكن نحن نعلم أن العبادة تتمثل في صلاة، تتمثل في صيام، لم نعلم أن عبادة التفكر في خلق الله تعالى وفي تلك المخلوقات الدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى تقديس أسماء رب سبحانه وتعالى. لم نتعلم كيف نمارس هذه العبادة، على الرغم أنها عبادة مارسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف تمارس هذه العبادة كما بينا من خلال الآيات: إن في خلق السماء والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، انظر بعدما تفكروا في خلق السماوات والأرض ونظروا إلى ذلك الكون وإلى انتظام الكون بعد ذلك كان النطق بذلك: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، تنزيه لله تبارك وتعالى. وما نطق بذلك التنزيه إلا بعد تدقيق النظر والتأمل في ملكوت السماوات والأرض. لذلك إحنا بنقرأ الآيات مثلا نقرأ في سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناهم أزواجا وجعلنا لهم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا نخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يبقى قراءتنا لهذه الآيات تكون بهذه الصورة، هذه هي القراءة التي نقرأ بها. ولكن ينبغي أن نقف مع كل من: ألم نجعل الأرض مهادا، انظر كيف أن الله تعالى بسط لنا الأرض، مهد لنا الأرض. لو لم تكن الأرض بهذه الصورة ما استحالت العيش على ظهر الأرض. انظر إلى نعم الله عز وجل، انظر إلى منن رب سبحانه وتعالى. هذه القضية لما هذه الآية التي يتكلم فيها ربنا سبحانه وتعالى عن هذا الخلق وذلك الكون المشهود، عند ذلك قف مع كل آية من الآيات، قف. ليس المقصود من ذلك هو أن نقرأ الآيات وأن نمر على الآيات، لكن ما فهمناه من تلك الآيات. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ نقول لو لم تكن هذه الأوتاد على الأرض لماتت بنا الأرض، ما استطاع الإنسان أن يسير ولا يمارس الحياة على الأرض. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا جعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المحصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذه الآيات تتكلم عن قدرة الرب سبحانه وتعالى وعن نعم الرب سبحانه وتعالى بعباده. هذه الآيات ورد في سورة النبأ بعدما ذكر الله عز وجل الكلام عن هذه الطائفة التي تنكر البعث، فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق ذلك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى سبحانه وتعالى. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم تأتي الآية بعد ذلك تتكلم عن خلق الله عز وجل، نتعلم منها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، نتعرف على قدرة الرب سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى قادر على البعث، كما أن الله تعالى والذي أنشأ النشأة الأولى هو قادر على بعث الأموات من بعد موتهم، والذي كما أنشأ الخلق الأول فالله تعالى قادر على ذلك. أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله؟ بلى هو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. طب نقرأ الآيات ونمر على الآيات. سرعة قراءة العبد للآيات لا تدع له وقفة مع هذه الآيات، ومع رغم هذه الآيات لا نقول أنها تستغرق ساعات، ولكن تستغرق أياما مع الإنسان. نقرأ ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. نقول نمر على آيات، انظر لماذا أتت هذه الآية في ذلك الموضع، وهذه الآية تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن ماذا؟ فعلى ذلك نقول آيات تتكلم هذه الآيات بهذا الكون المشهود. ما علاقة العبد بذلك الكون المشهود؟ ما دل عليه ذلك الكون المشهود من عظمة الخالق سبحانه وتعالى ومن تقديس أسمائه سبحانه وتعالى؟ نتعلم ذلك. الله عز وجل بين لنا في سورة عبس، قال الله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قلنا على ذلك نوع من أنواع الطرف، نوع من أنواع الطرف لما بيستمع إلى هذه المنظومة بتقرأ هكذا، لكن هذه بتتكلم عن إيه؟ هذه الآية بتتكلم عن الرب سبحانه وتعالى. الآية بتتكلم عن الرب، عن خلق الرب سبحانه وتعالى، عن عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. كيف نقابل نعم الرب سبحانه وتعالى؟ أن لنا بذلك الطعام أو ذلك الشراب أو هذه السكن على ظاهر الأرض أو استقرار الساعة الأرض، كل ذلك من فعل الخلاق العليم سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي تفرد بذلك. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن دعوة الأنبياء كانت دعوة لتوحيد الله. ما من نبي إلا وقال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل تظنون أن ذلك النبي لما كان يتحدث مع القوم كان يدعو إلى هذه المقولة فقط، ولا كيف كان يدعو القوم؟ تعلمنا ذلك عندما قرأنا قبل ذلك في سورة نوح عليه السلام. هذا نوح عليه السلام كيف دعا القوم؟ قال له: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. انظر إلى نوح عليه السلام كيف يعلم القوم، كيف يوحدون الرب سبحانه وتعالى، أنه المتفرد بذلك بهذه النعمة التي أنعم بها على القوم. هذا أحرى أن يستجب الإنسان لرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل بيّن لنا هذه قضية الدعوة لدين الله، والدعوة أساسا هو دعوة إلى توحيد الله، إلى أن نفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته، في أفعاله، في أسمائه، في صفاته جل في علاه. ولذلك لو قرأنا في كتاب الله من أوله إلى آخره نجد أن القرآن يتكلم عن رب المعبود. اقرأوا ذلك في سورة الأنعام، اقرأوا سورة الأنعام، ولا بد أن نقوم بدراسة سورة الأنعام. قف على أفعال الرب سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويكثر عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم من توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وأسرع الحاسب وهو أسرع الحاكم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا إن أنجانا من آله لنكونن من شرك. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. كلام عن الرب، إن الله فالق الحب والنوى. اقرأ هذا المقطع حتى يختتم بقول الله سبحانه وتعالى: ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. اقرأ ذلك، اقرأ وقف مع الآيات، هذه الآيات يعني سعي الإنسان دوما يعني يسعى إلى حفظ الآيات. لكن إيه معنى الآيات؟ إيه أصل الآيات دي في حياة الإنسان؟ الله تعالى تكلم في الآيات عن ما فعل وقدم للعباد، عن أفعال الرب الذي يتفرد بها سبحانه. إن الله فالق الحد والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا تركبون. اقرأ بعد ذلك الآيات حتى تصل إلى قول الله: ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركوا الأبصار ويدركوا الأبصار وهو اللطيف الخبير. اقرأ ذلك. نحتاج إلى دراسة سورة الأنعام، هذه سورة عظيمة، سورة تكلمت عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، نتعلم منها الكثير والكثير عن الرب سبحانه وتعالى. نحن نحتاج أن نقرأ عن الرب المعبود، نقرأ ذلك من في المصحف من أوله إلى آخره. انظر إلى منة الرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل جمع لنا هذا الكلام عن الرب المعبود. نقول في سورة ختم بها المصحف، هي سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عندما ننظر إلى تركيب سور القرآن في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، تطلب ذلك الصراط، يأتي الإجابة على ذلك المصحف بأكمله يجيب على ذلك المطلب، يجيب. نقول القرآن من أوله إلى آخره يتكلم عن الرب المعبود، ثم جمع الكلام في هذه السورة. وبالتالي نقول هذه السورة حريص الإنسان أن يقرأ ويتأمل في سورة الإخلاص. نحن نفرح كثيرا عندما يقرأ بها الإمام. لماذا؟ نقول قرأ بصورة قصيرة انتهينا من الصلاة. نقول كيف يستطيع الإمام أن يأتي إلى آخر هذه السورة، سورة قصيرة، ولكن انظر إلى المعاني التي اشتملت عليها تلك السورة، فيها صفة الرحمن كما قال ذلك الصحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أنها سورة القرآن. قل هو الله أحد في ذلك، أحد في أفعاله، أحد في أسمائه، أحد في صفاته، أحد في ربوبيته، أحد في ألوهيته. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وفي مسائلها، والله عز وجل هو الغني الحكيم. الله سبحانه وتعالى هو الغني الحكيم. وبالتالي نقول نحتاج أن نقرأ القرآن ونقف عند هذه الآيات التي تتكلم عن الرب المعبود. لو وقرت هذه المحبة بصورة صحيحة في قلبك لاندفع العبد اندفاعا إلى امتثال كل ما أمر به ربي سبحانه وتعالى، وأن ينتهي عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وإذا رأينا ذلك الخلل في سلوك الإنسان اعلم لوجود الخلل في الإيمان. فنحن نتعلم أساسا ضوابط الإيمان، نقول والله نحن درسنا كتاب كذا وكتاب كذا بالتوحيد، وعلى ذلك لم نرى أثرا لهذه الدراسة في حياتنا. لكن لو أردنا أن نتعلم التوحيد فلا نتعلم التوحيد إلا من خلال القرآن، من خلال دراسة القرآن بهذه الكيفية التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. وأن يكون لنا هذه الوقفات، والوقفات مع تلك الآيات تتكلم عن أفعال الرب سبحانه، عن صفات الرب سبحانه وتعالى، عن ربوبيته، عن إلهياته، عن أسمائه وصفاته. لك هذه الوقفة ثم تنظر أثر ذلك الكلام في واقع حياتي، كيف أعتمد هذا الكلام في واقع حياتي. كما نقول نحن نتعلم من كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل سميع، فنقول على ذلك ما معنى أن الله تعالى سميع؟ المعنى اللي احنا هنستفيده او يستفيد ذلك الانسان ان الله تبارك وتعالى سميع، معنى ذلك ان الله تعالى يسمع كل ما اتكلم به. تخيل انسان يستصحب ذلك المعنى، يقيم هذا المشهد في قلبه ان الله تعالى يسمع كل ما اتكلم به. اترى ذلك الانسان من الممكن ان يتلفظ بكلمه سيئه او خبيثه او قبيحه؟ ممكن يتكلم يجلس في مجالس فيها غيبه او نميمه ويتكلم بذلك؟ ترى ذلك الإنسان ممكن يتكلم في المنكر من القمر أو بالفاح من قول الله. لماذا؟ نقول لأنه رقيب على لسانه، الإنسان رقيب على لسانه. كيف أدت هذه المراقبة؟ أنه يعلم أن الله تبارك وتعالى يسمع ما يتكلم به، سواء جهر بذلك أو استصر بذلك الأمر. وبالتالي ما نقول أنها لو وقع ذلك المشهد وأقام ذلك المشهد في قلب صورة صحيحة لا انتهى تماما من الكلام، نقول المزيد أو الفاحش من الكلام أو الكلام المنكر أو غير ذلك من الكلمات قلنا التي يسبق بها الإنسان ويسبق بها الشر. فنقول مجرد أنه يتعلم أن تلقى شرع، كلنا نعلم أن الله تعالى سميع، لكن انظر كده إلى حالك، نقول في هذا اليوم كم كلمة سيئة تكلم بها الإنسان، كم كلمة سيئة تكلم بها الإنسان. لو كان مستصحبا لذلك المعنى عند ذلك لانتهى، لكان ذلك الرقيب على لسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال إيه؟ فليقل خيرا أو ليصمت. الضابط دائما عشان أضبط السلوك أقوال أفعال هو هذه المشاهد التي يقيمها العبد في قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف لنا الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. كيف أرى ربي؟ أرى ربي سبحانه وتعالى من خلال هذه المشاهد التي يقوم العبد بإقامتها في قلبه. فربي سميع، ربي بصير، ربي وهاب، ربي رزاق، ربي خالق. يبقى دي مشاهد يقيم العبد بمشاهد في قلبه، ولا ضابط لسلوك الإنسان ولا لسلوك الإنسان الطريق المستقيم إلا من خلال إقامة هذه المشاهد في قلبه بصورة صحيحة ينتج عنها ذلك العمل. نحن نريد عقيدة منتجة ليست عقيدة عقيمة. نتعلم ضوابط الاعتبار كما تعلم الإنسان يتعلم ضوابط السير بالسيارة، لكن أين الممارسات؟ الممارسة نحن نريد أن نمارس الإيمان. ممارسة الإيمان حضره جليا من خلال تطبيقات الإنسان لأوامر ربه سبحانه وتعالى. ولذلك أن الله عز وجل من رحمته بعباده أنه جمع لنا هذه الأوصاف في تلك الصورة القصيرة، ولعلها هي من أولى الصور التي يتعلمها الإنسان في حياته. انظر إلى ذلك الطفل الذي بدأ يعني فيه الإيجاب، انظر إلى هذا الطفل أول ما يتعلم هذا الصور. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا توجيهاته هي الحق. الحديث الحق وعن دعوة الحق هو حديث عن الإسلام، فالإسلام هو الحق والحقيقة وما عداه باطل. الحديث عن الحق وعن دعوة الحق هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نبي الحق الذي بعثه الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو حديث طويل، الحق ودعوة الحق والحقيقة حديث عميق، ولكن هذا الحق يراد إثباته، هذا الحق يراد إكماله، هذا الحق يراد إخفاؤه، هذا الحق يراد إقصاؤه. لذلك يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. لا يحبون الحق، يعلمون أنهم على الباطل. الكفار أعداء الإسلام يعلمون أنهم على الباطل، ومع ذلك يجادلون بهذا الباطل ليدحضوا به الحق. قال الله تبارك وتعالى: واتخذوا آياتي وما أنذروا هجوا. هؤلاء بنو إسرائيل، قال الله عز وجل لهم: لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الحق معلوم، الحق معروف، الحق توحيد الله عز وجل. الله واحد لا ثاني له ولا ثالث له ولا صاحبة له ولا ابن له ولا شريك له ولا ند له ولا كفوا له. هو الذي يحاسب العباد وهو الذي يدين العباد، ربنا جل وعلا حي لا يموت. هذا هو الحق. عند غيرنا يعتقدون أن الله يموت ويقوم من بين الأموات ويصعد إلى السماء، فيصنعون عيدا يسمونه عيد القيامة المجيد، يعتقدون أن الرب قام من بين الأموات ثم صعد إلى السماء. الحق أن الله لا يموت، الحق أن الله ليس له ولد، الحق أن الله ليس له صاحبة، الحق أن الله واحد لا ثاني له ولا ثالث له. هذا هو الحق، وهو معلوم من دين الإسلام حتى من التوراة بعد تزييفها وزيادة فيها، وحتى من الإنجيل بعد الزيادة فيه والحذف منه. هناك دلائل كثيرة على أن الله واحد لا ثاني له ولا ثالث له ولا صاحب له ولا ولد له، وأن الله هو الذي يدين العباد وحده لا شريك له، وأن الله حي لا يموت. هذا هو الحق. الحديث عن دعوة الحق هو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صدقه وعن أمانته وعن معجزاته التي بلغت 1000 معجزة، 1000 معجزة كما جمعها بعض العلماء وصنف فيها كتبا. فالحديث عن الحق حديث طويل. لو تكلمنا عن توحيد الله تبارك وتعالى باستفاضة مع ذكر الشواهد من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة الصحيحة، بل حتى من التوراة، بل حتى من الإنجيل، لطال بنا الحديث. لو تكلمنا عن نبي الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعن دلائل صدقه وعن معجزاته التي بلغت 1000 لطال بنا الحديث. لو تكلمنا عن القرآن وعن وأن تقرأ أن خبراء الاقتصاد من أهل الغرب ومن أهل الإسلام أجمعوا على أن العلاج الناجح والوحيد لهذه الأزمة الاقتصادية العالمية حلها بالإسلام، بالإسلام، بالقرآن، بابتلاء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بإلغاء الربا والتعاملات الربوية. هذه معجزة، هذا إعجاز أقر به الناس وتوصلوا إليه أخيرا. علاج الأزمات، علاج الأزمات بالعودة إلى القرآن والسنة، إلغاء الربا وإلغاء الفوائد، وأن تكون الفائدة 0%. هل يعلمون هذا؟ الحديث عن الحق هو حديث عن القرآن، وإعجاز القرآن التشريعي، وإعجاز القرآن العلمي، وأوجه الإعجازات الكثيرة للقرآن الكريم. الحديث عن الحق وعن دعوة الحق عن الحقيقة هو حديث عن الإسلام، الدين الخاتم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولعل الله عز وجل ييسر لنا ندوة أخرى نتكلم فيها عن قول الله عز وجل: يجادلون ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. كيف يجادلون بالباطل؟ ماذا يذكرون في باطلهم؟ وكيف يحاربون بهذا الباطل دين الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى؟ ما هي الشبهات التي تسار حول الحق وحول الحقيقة لإخفائه ولصرف الناس عنه ولتخويف الناس منه؟ شبهات، شبهات وتساؤلات موجهة ناحية الحق لضحكه وإخفائه وإقصائه وتخويف الناس منه. أسأل الله أن ييسر لنا لقاء آخر جامع نتكلم فيه عن قول الله عز وجل: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ولكن حديثي الليلة عن هذا الحق الظاهر الواضح، كيف يدركه الناس؟ لماذا يدركونه بعد ما عرفوه؟ هل هناك أسباب؟ نعم هناك أسباب، هناك بعض الرؤوس، هناك شخصيات كبيرة يعرفون الحق ويعرفون الباطل ويختارون الباطل على الحق. نفسيات ونوعيات من الرؤوس الكبيرة، من المشاهير، من المشاهير يعرفون الحق ويعرفون الباطل. الحق واضح جدا، أبلج مثل الشمس في رابعة النهار. شخصيات ونوعيات ونفسيات يختارون الباطل على الحق وهم يعلمون، وهم يعرفون. أذكر منهم على سبيل المثال هرقل عظيم الروم. هذا إنسان كان ملكا، هذا ملك الروم، هذا قيصر، وهو في نفس الوقت هرقل. هذا قيصر، هذا ملك الروم، أرسل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالة، وحديثها في صحيح البخاري. حمل الرسالة لحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، وصل إلى الشام في توقيت كان هرقل قد وصل إلى مدينة حمص بالشام في سوريا، وكان هرقل قد تغلب على الفرس. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. وغلب الروم، تغلبوا على الفرس، واستعاد الروم صليبهم الأعظم الذي سلب منهم وذهب به إلى بلاد فارس واستعادوه مرة ثانية، ومشى هرقل من حمص إلى بيت المقدس ليعيد الصليب إلى مكانه في الكنيسة. في هذا التوقيت أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالة إلى هرقل أمر فيها بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به أحدا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وصلت الرسالة إلى هرقل وقرأت عليه وترجمت له، ترجمت له المعاني التي فيها ترجمت له، فسأل هل هناك قوم، هل هناك رجال من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ أمر بالبحث عن رجال من العرب من قريش من مكة من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، وفعلا وجدوا أبا سفيان كان في قافلة تجارية إلى بلاد الشام ومعه نفر من أهل مكة، فأحضروا إلى هرقل فأمر بأصحاب أبو سفيان فصفوا خلفه وقال لترجمانه قل له ولهم إني سائلك عن أشياء فاصدقني، وقال لمن خلفه إن كذبني فكذبوه. ثم تكلم مع أبي سفيان عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، قال هرقل كيف نسبوا فيه؟ قال أولا من أقرب الناس نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان أنا أقرب القوم نسبا به. فقال هرقل يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نسبوا فيكم؟ قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب. قال هرقل هل كان من آبائه من مات؟ قال أبو سفيان لا. قال هرقل هل كان أحد قبله قال ما قال؟ قال أبو سفيان لا. فقال هرقل أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم. قال هرقل أيزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان بل يزيدون. قال هرقل هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان لا. قال هرقل هل يكذب؟ قال أبو سفيان لا. قال هرقل هل يغدر؟ قال أبو سفيان لا. ونحن منه في هدنة في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، ولم تمكنه كلمة غير هذه أن يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هرقل كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال أبو سفيان سجال يدال علينا وندال عليه. قال هرقل بماذا يأمركم وإلى ما يدعوكم؟ قال أبو سفيان يدعونا إلى أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ونخلع الأوثان، ويأمرنا بالصلاة وبالصلة وبالصدقة وبالعفاف. قال هرقل سألتك، قال هرقل سألتك عن نسبوا فيكم فقلت هو فينا ذو نسب، وكذلك الرسل يبعثون في أنساب أقوامهم. سألتك هل كان من آبائي أحد ملك؟ قلت لا. قلت لو كان من آبائي أحد ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه، لمن كان قبله. سألتك أشراف الناس يتبعون أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم الذين يتبعون وهم أتباع الرسل. سألتك أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. سألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، بعض الناس ممكن يرتد عن دينه ولكن ليس سخطة للدين، وإنما لأسباب أخرى، من أجل الماديات، من أجل الدنيا، من أجل الشهوات، من أجل الملذات. أما أن يرتد أحد من أصحابه وأتباعه سخطة لدينه، قال أبو سفيان لا، قال هرب. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يرتد أحدا سخطة لدينه. قال هرب سألتك عن الكذب، هل يكذب؟ قلت لا. قلت عرفت أنه ما كان يدع الكذب على الناس ويكذب على الله. سألتك هل يغدر؟ قلت لا. وكذلك الرسل لا يغدرون. سألتك عن الحرب بينهم وبينه، قلت سجاد. كذلك الرسل حتى يتم لهم الأمر. في الآخر مع لوس سألتك ماذا يأمرهم؟ لا، إنما قال له إن كان حقا ما تقول فسيملك موطئ قدمي هاتين. هيملك لحد هنا لحد ما واحد، فسيملك تحت قدمي هاتين. اسمع، قال هرب ولو أعلم أني أصل إليه لتجشمت الوصول إليه، لتحملت الصعوبات حتى أصل إليه، ولغسلت عن قدميه. صلى الله عليه وسلم لو أعلم أني أصل إليه لتجشمت وتحملت الوصول إليه ولغسلت عن قدميه. أغسل رجليه. صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح البخاري. ثم قال لأبي سفيان انطلق لشأنك. يقول فلما خرجت قلت لقد أمر أمر ابن أبي كفشة أن أصبح ملوك بني الأصفر يخافونه على أنفسهم. وصلت الدرجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن ملك بني الأصفر، ملك الروم، هرب خائف على نفسه. وقول إن كان حقا ما تقول فسيملك موطئ قدمي هاتين. وحصل هذا الحوار. كان أين؟ في حمص في سوريا. ثم لما وصل هرب إلى بيت المقدس عشان يحط الطريق في المكان الدين بتاعه، أرسل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالة أخرى روى حديثها أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبلغ هرقل عني رسالة وله الجنة. وله الجنة. قال رجل: يا رسول الله، قبل أن لم يقبل؟ قال: نعم. دخل في الإسلام ما دخلش؟ اللي يبلغ الرسالة له الجنة. قال النبي: نعم. أخذها رجل من الصحابة ثم ألقاها دفعها إلى هرقل دون أن يفصح عن نفسه. قال هرقل: من صاحب هذه الرسالة وهو آمن؟ قال الصحابي: أنا. قال الصحابي: أنا. قرأها هرب والصحابي حاضر. فقال هرب لأتباعه وأصحابه، أرسل لهم رسالة يقول فيها: إن هرب قد تابع محمدا وترك النصرانية، أمر بالأبواب فأغلقت، وجمع البطارقة والقساوسة والقوات، وقال: إن هرب قد تابع محمدا و وترك النصرانية فحاصوا حيصة الوحش، حيصة الحمر، انطلقوا إلى الأبواب في سرعة الحمير وفي طريقة الحمير، واحد انطلق هنا والثاني هنا والثالث هناك، ونفروا نفروا من هناك لما بلغهم أنه تابع الإسلام. فاستدعاه وقال: امتحنتكم في دينكم، ما زلت على النصرانية، يقول عن نفسه، رضيت عنكم، هذه خدعة. ثم قال لرسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد رأيت وإني أخاف على ملكي، وكتب رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبره أنه مسلم. لما وصلت الرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كذب عدو الله، إنه على نصرانيته. لما دخلش الإسلام؟ يقول رجل أبو سفيان: قد كنت أعلم أنه خارق، وما ظننت أنه منكم، قد كنت أعلم أنه خارق، بقي نبي مذكور في التوراة والإنجيل، الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يقول رب: قد كنت أعلم أنه خارج، وما ظننت أنه منكم. يعلم أبو سفيان، يجاوب والرب يترجم له: أنت قلت كذا؟ وفعلا كل حالة يقول له النسب، هذا ده نسب الأنبياء. حد قبل كده قال نفس الكلام، يقول له لأ. حد من أبواب ملك، لأ. أشراف الناس يتبعون عن الضعفاء، يقول له الضعفاء، العدد يزيد ولا يقل؟ يقول له بيزيد. حد بيرتد؟ لا، ما حدش بيرتد، بيكذب بيكذب. الحرب بينكم وبينه، بيقول لكم إيه؟ كلها إجابات توصل بها يا رب إلى صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. دخل في الإسلام؟ أبدا. حب يحافظ بين كل المصالح، إنما يخش في الإسلام. فجمع البطارقة والقساوسة رجال الدين والقوات، قال لهم: أنا دخلت في الإسلام. لو سكتوا يخش في الإسلام، لو اعترضوا الملك بتاعه يضيع. يعلم الحق، يعرف الحق، ويعرف الباطل، ويختار الباطل على الحق من أجل الحفاظ على ملكه وعلى مملكته. هناك نفسيات بهذا الوصف، هناك نوعيات بهذا الوصف، يعرفون الحق ويعرفون الحقيقة ويتركونها ويؤمنون بالباطل ويكفرون بالحق. مأساة، كارثة. هذا حادث في عالم البشر، هذا واقع في عالم الإنسان. دعوة الحق يتركها البعض لأسباب الدنيا، مال، ملك. اسمع مثال ثاني. رجل دين كبير جدا عند النصارى اسمه أبو حارث. هذا كان على أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو حارث من أين؟ من نجران. نجران في جنوب الجزيرة العربية. نجران مساحة كبيرة، عبارة عن 73 قرية، يقطعها الإنسان في يوم، يوم كامل. المسافة اللي ساكنين فيها النصارى نجران يوم كان 73 قرية فيها أعداد هائلة من النصارى. انطلقوا في وفد سمي في كتب السيرة بوفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الوفد نزلت بشأنه آيات كثيرة من سورة آل عمران. 60 راكب الوفد بتاعهم راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيهم 14 رجلا من الأشراف، فيهم 14 واحد من المشاهير. يعود أمرهم إلى 3: وال 14 دول في النهايه صفصفوا على ثلاثه، واحد اسمه السيد لقب السيد، والثاني لقب العاقب، والثالث ابو حارثه صاحب مدارستهم، صاحب المدارس الدين والتعليم والكليات والمعاهد والمدارس والدنيا دي كلها، ابو حارثه. انا حاصل بيك لحد المدينه الاول ورجعك للطريق. لما وصلوا الى المدينه وصلوا بعد صلاه العصر ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا معه. كانت عندهم شبهات. ايه الشبهات؟ كانوا بيعتقدوا ان سيدنا عيسى هو الله. لماذا؟ لانه كان يخلق من الطين كهيئه الطير ثم ينفخ فيها او فيه فتكون طيرا. جلد الذي عندنا هو ما كان يعتقد هذا. كان يبرئ الاكمع والابرص ويحيي الموت. دي كانت شبهه ان سيدنا عيسى هو الله. وبعدين كمان العجيب ان هم كانوا بيعتقدوا انه ابن الله. عجيب ازاي؟ هو الله ولا ابن الله؟ الاثنين عكس بعض. طيب ايه الشبهه دي جت لهم منين؟ قالوا للنبي لا يعلم له اب، من ابوه؟ هم كانوا فكروا كده، ملوش اب يبقى هو ابن الله. اعتقدوا هذا. والامر الثالث اعتقدوا ان الله ثلاثه. ليه؟ قالوا في نصوص كثيره ربنا يقول خلقنا امرنا قضينا فعلنا. قالوا لو كان واحد لقال قضيت فعلت امرت اعطيت. هذه شبهات. نزل القران يرد على كل هذه الشبهات. اثنين بيتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم واللي بيتولوا الكلام نيابه عن الكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين اسلما. قال قد اسلمنا. قال لم تسلما. فاسلما. قال قد اسلمنا قبلك. قال يمنعكما من الاسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب واكلكما الخنزير. يمنعكما من الاسلام ادعاؤكما لله ولدا. ما هو اسلام؟ وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب. هذا يمنع من الإسلام. ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المبالاة. نزل صدر من سورة آل عمران قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. قال لهم الإجابات على هذه التساؤلات التي كانت عندهم. تساؤلات على هذه الشبهات التي كانت عندهم. آيات من سورة آل عمران فيها الرد الشافي والجواب الكافي عن هذه الشبهات، ولكنهم لم يقتنعوا. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة في اليوم التالي ورفضوا. مين اللي كان بيتكلم؟ أبو حارثة ابن علقمة. هذا رجل من بني بكر ومع الرجل التاني بيجادل النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول أبو حارثة أنت وصلتنا لمية، كنت عايز تقول إيه؟ هرجعك للسكة. القصة رواها ابن القيم في زاد المعاد أن أبو حارثة ابن علقمة لما توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على بغلته ومعه أخ له اسمه كرز ابن علقمة، أبو حنيفة ابن علقمة أخوه كرز ابن علقمة، فعثرت بغلة أبو حارثة، البغلة بتاعته اتعطلت وقعت، وقع أبو حارثة أخوه اتحمى، قال تعس الأبعد، بيجي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال السكة دي ده الشؤم بتاعه بيتطير، تعس الأبعد، ده الأخ بيجي على النبي، علشان أخوه أبو حارثة اللي هو رئيس المدارس. العجيب قال أبو حارثة لأخيه بل أنت تعست، عجيب بل أنت تعست. قال كرز ولماذا تقول هذا؟ قال والله إنه للنبي الذي نجده في كتابنا صلى الله عليه وسلم. قال ما يمنعك من اتباعه؟ قال ما صنع بنا القوم، شرفونا وأكرمونا وأعطونا وبنوا لنا المدارس، فإن تبعتوا منعوا عنا كل ما ترى. رجاء منزلة ده في السجن، يقول أنا لو اتبعته كل ده يروح، المدارس والمنزلة والشرف والأموال والمكانة والجاه وكل ده يروح، وهو عارف الحق وعارف الحقيقة، عارف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عارف دعوة الحق، عارف الإسلام، عارف القرآن، عارف الحق والحقيقة، ويترك كل هذا، يترك كل هذا. فأضمرها كرز أخوه اللي من شوية كان بيقول على النبي تعس الأبعد، أضمرها كرز بن علقمة. فلما وصلوا إلى المدينة أسلم لله رب العالمين. الله، من شوية في السكة يقول تعس الأبعد، ودلوقتي يقول أشهد أنك رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو حارثة أخوه اللي كان سلف إسلامه لم يسلم، لم يسلم، رجل دي أسباب. قال لو تبعته لمنعوا عنا كل ما ترى، قال إن القوم شرفونا وأكرمونا وأعطونا وبنوا لنا المدارس، فلو تبعته ذهب عنا كل ما ترى. شوف اللي بيبعد الناس عن الحق ايه، وده الراس الكبير عند النصارى ايام النبي صلى الله عليه واله وسلم، ده رئيس المدارس والمعاهد والكليات ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ده مساله خطيره جدا. الحق يا جماعه، لو واحد طلع من ملكه عشان الحق، الحق يستاهل. لو واحد ترك الوجاهة والمنزلة والشرف والعطايا عشان الحق، الحق يستاهل. مش عند النصارى بس، شوف اليهود أيام النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت بوابا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا بختيك يا أبو هريرة رضي الله عنك يا أبو هريرة. قال فجاء حبر من أحبار اليهود ويقول يا محمد يا محمد، يقول أبو هريرة فدفعته في صدره فوقع لإسته، زقته صدره وقع على إسته. قال لما تدفعني؟ زلت وأملي. قال أبو هريرة هلا قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما أناديه باسمه الذي سماه به أهله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الحق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد، اسم الذي سماني به أهله. النبي صلى الله عليه وسلم ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عصا، فجلس وجعل يخط بي على الأرض، ثم قال الرجل يضيء سل اسم فاليهود بلا اسم، من أول أهل الجنة دخولا؟ قال النبي فقراء المهاجرين يدخلون قبل الأغنياء بنصف يوم 500 سنة. قال اليهودي صدقت. قال اليهودي فما طعامه؟ أول المدخلين دول. فالنبي قال له زيادة كبد النور. ما تحفتهم؟ ده أول السؤال الأولاني. ما تحفتهم؟ التحفة هو أول ما يقدم للزائر. إحنا بنخش عندنا ضيف، التحفة بتاعته تجيب له فاكهة مثلا أو كوباية عصير، أول ما يقدم للضيف للداخل. قال اليهودي ما تحفته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم زيادة كبد النون. الزيادة يعني الفص الأيسر. النون الحوت، ويقولوا عن الحوت إيه؟ من الثدييات. تخيل، لأنه بيولد زي البني آدم، مش زي الأسماك بتطير، تعلمون هذا؟ إنما الحوت ما يبيضش، بيولد. ففي شبه من الثدييات، والكبد بتاعه زي كبد الإنسان، في الفص اليمين الكبير، لو أنت عارف كبدك، في الفص اليمين كبير، والفص الشمال حتة صغيرة، اللي هو الزيادة بقى. فاليهودي بيسأل عن تحفة أهل الجنة، فالنبي يقول له زيادة كبد الحوت، حتى الفص الشمال بتاع الأيسر بتاع الحوت. قال اليهودي صدقت. فما طعامهم على إثرها؟ على إثر التحفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يرعى فيها. الثور اللي بيرعى في الجنة ده الكبش بتاع سيدنا إبراهيم، بتاع سيدنا إسماعيل. والقصة دي قصة عجيبة مش هتكلم فيها دلوقتي. قصة الفداء، هل قصة الفداء عند المسلمين زي قصة الفداء عند النصارى؟ إن سيدنا عيسى فدى البشر وبني آدم وتحمل عنهم الأوزار والأخطاء، لذلك مات على الصليب. قصة الفداء دي زي قصة الفداء بتاع إسماعيل، موضوعات وشبهات، موضوعات وشبهات، مش دلوقتي. يسر الله لنا بذكرها يعني إن شاء الله. اللي دخلنا في القصة اليهودي الفداء، ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يرعى فيها. طيب قال صدقت. اليهودي بيسأل كيف ينزع الولد؟ فالنبي قال إن سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا بإذن الله، وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل آنفا بإذن الله. قال اليهودي صدقت وإنك لنبي، وانصرف ولم يسلم. عجيب، صدقت وإنك لنبي، كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس يقول للعرب خاص مش لليهود، وانصرف ولم يسلم. ايه النفسيات دي؟ ايه النوعيات دي؟ وهذا حبر من احبار اليهود، ده راس كبير عند اليهود، ده حخام مثلا اكبر من الحخام كمان. وفي الاول لما قال له جئت اسالك، انا نسيت اقول لكم عليه، قال جئت عن اسالك عن امر لا يعلم إلا نبي أو رجل أو رجلان. إلا أسئلة حولها لك دي ما عرفوش إلا نبي والراجل أو اتنين، هو واحد من الرجلين وواحد تاني عنده كتاب مخبيه، كل واحد عنده كتاب مخبيه ومعلومات مخبيها ليست للتداول مش للناس. فقال للنبي جئت أسألك عن أمر لا يعلم إلا نبي ورجل أو رجلان، ما هو واحد منهم. فضل الرجل الثاني عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه. عايز اقول لك الحق، في نفسيات بترفض الحق والحقيقه وهي تعلم عارفين التوحيد، عارفين الإسلام، عارفين القرآن، عارفين النبي عليه الصلاة والسلام بأدلة من الكتب كما ذكرت لك. قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، مكتوب عنده في التوراة والإنجيل. اليهود عارفين والنصارى عارفين، هرقل كان عارف، وأبو حارثة بن علقمة كان عارف، وهذا الحبر اليهودي عارف. بل روى أنس أن رجلان من اليهود قال أحدهما للآخر: انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله. فقال الثاني: لا تقل النبي، إن له أربعة أعين. يطعن في النبي، قلش نبي له أربع عيون. فأتيا قال: جئنا نسألك عن تسع آيات، تسع آيات. قال: لا تشركوا بالله شيئا. انت متخيل تسع آيات ايه؟ العصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع لا. قال آيات التسع: لا تشركوا بالله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا، لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تقتلوا، لا تفعلوا كذا كذا، حتى ما اخلوهم قال لهم في الاخر: ولكم خاصة يهود لا تعتدوا في السبت. الرواية بتقول كده: فقبل يديه ورجليه وقال: نشهد إنك نبي، وانصرفا ولم يسلما. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من الخسران. الحق واضح جدا، بس بعض النفسيات ما تقبلوش، يكرهون الحق، يحبون الباطل. هو عايز الباطل. اليهود كده. مثال مشهور جدا: حيي بن أخطب رئيس اليهود، كلمت عنه بنته، أمنا أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب، ماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر. عندها أخوات، تقول: أنا كنت أبويا بيحبني أكثر من كل أخواتي، وعمي كمان بيحبني أكثر من الأولاد. لم ألقهما قط في ولد لهما إلا أخذاني دونه. تقول: عمي وابويا ما شفونيش مرة إلا وياخدوني أنا من وسط الولاد، يشلوها، يحضنوها، يقبلوها، غالية لهم جدا. تقول: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء، انطلق أبي حيي بن أخطب وعمي أبي ياسر مع طلوع الفجر، فلم يأتيا إلا مع غروب الشمس، فأتيا كسلانين كاللين ساقطين يمشيان الهوية الهوينة. قالت صفية: فسمعت عمي وهو يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم. راحوا يوم كان من الفجر للمغرب بيدوروا على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا، بس رجعوا إيه بقى؟ تعبانين. فعمها بيقول لأبوه، بتقول إيه؟ فلما فتعرضت لهما فلم يلتفت إليه مع ما بهما من الغم، ما فيش مرة يشوفوها إلا يشيلوها إلا اليوم. قلت: فسمعت عمي وهو يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم. قال: أتعرفه وتثبته؟ عندك إثباتات عليه تعرفه؟ قال: نعم. قال: ماذا عندك تجاهه؟ قال: عداوته والله ما حييت. نعوذ بالله. ليه؟ أهو هو؟ قال: نعم هو. النبي المنتظر، آخر الأنبياء، آخر المرسلين؟ أهو هو؟ قال نعم. أتعرفه وتثبته؟ قال نعم. إثباتات، أدلة، براهين. قال فماذا عندك تجاه هتبعه خش في الإسلام؟ ماذا عندك تجاهه؟ قال عداوته والله ما حيه. طب ليه وانت عارف ان ده الحق؟ شوف في ناس يعرفوا الحق، عارفين كويس قوي. فرعون كان يعرف الحق. سيدنا موسى يقول لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. استيقنتها انفسهم الايات. عارفين الحق ودعوة الحق، وعارفين الحقيقة، وعارفين كل حالة، عارفين الصح وعارفين الغلط، بس يختاروا الغلط وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. في ناس كده، في نوعيات كده، في نفسيات كده، ممكن تبقى كتيرة كتيرة. طب المشركين برضو كانوا يعرفوا ان النبي حق صلى الله عليه وسلم، والنبي صادق وامين. قال الله عز وجل فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. هذا الاخنس ابن شريح بن شريح كان اسمه ابي، سموه الاخنس لسبب من الاسباب في غزوه بدر، ما داعي لذكره الان. الاخنس بن شريف يوم غزوه بدر خلا بابي جهل، قال يا ابا الحكم ماذا تقول في محمد؟ قال اني لاعلم انه صادق وانه نبي، ولكن تنافسنا نحن وبنو عبد مناف، اطعموا فاطعمنا وأعطوا فأعطينا وحملوا فحملنا حتى كنا كفرسي رهان متساويين جنب بعض كده من جهة السباق. فقالوا منا نبي، فماذا ندرك هذا؟ والله لا أتبعه. نزل قول الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعلمون ان النبي صادق وان النبي نبي من عند الله، انهم لا يتبعون الحق. في نفسيات كده كتير من المشركين، من اليهود، من النصارى، من المنافقين، نفسيات ونوعيات كتير. ده اليهود والنصارى ربنا قال عنهم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ايه النفسيات دي؟ ايه النوعيات دي؟ اعداد اعداد. الحق هو الله، يحب الحق، يأمر بالحق، دينه دين الحق، كلامه هو الحق، نبيه هو الحق. الحق كله من الله عز وجل. إنما الناس يجادلون بالباطل ليضحكوا به الحق. بيقولوا إيه؟ موضوع كبير، موضوع كبير أوي. كيف يجادلون بالباطل ليضحكوا به الحق عشان يلغوه؟ بيقولوا إيه؟ إيه اللي بيقولوه؟ الشبهات، التساؤلات كتيرة يسر الله لنا بفكرها. طيب احنا نعمل ايه؟ احنا نعمل ايه؟ اولا في ناس تقرأ القرآن ويعرفوا ان هو الحق ما يتبعوش، في ناس بتقرأ القرآن من اعداء الاسلام يقرؤون القرآن لإخراج الشبهات عشان يجيب ثغرات عشان يجيب شبهات عشان يجيب طعنات، كل آية ممكن يطلع منها شبهة، كل آية ممكن. هذا القرآن حمال أوجه، اللي يقرأ القرآن وهو يريد الهداية يهديه الله، والذي يقرأ القرآن وهو لا يريد الهداية لا يزداد إلا عمى. القرآن يعميه، انت مفكر لما يقرأ القرآن يهتدي؟ لا، ده القرآن يعميه، ده القرآن يدله ولا يزيد إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الظالم يقرأ القرآن يخسر أكثر، لأنه مش عايز يهتدي، مش بيدور على الهداية على الهدى. وكلام مثل الشيخ سعيد السواح يقول لك بسم الله اقرأ القرآن وفكر تدبر، كلامه كثير عن القرآن باستمرار. القرآن هو الحق، الحقيقة المجردة الصافية النقية الصافعة. القرآن الكتاب الوحيد، لم يحرف لم يبدل، ليس فيه زيادة ولا نقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الناس يقولوا القرآن، ربنا قال في القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يا والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، لما يسمعوا القرآن ما يخشش قلبهم، في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. عرفت؟ لأنه مش بيسمع عشان يهتدي، مش بيقرأ القرآن عشان يهتدي. شوف المنافقين لما كانوا يخشوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يستمعون إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ده كانوا قاعدين عند النبي صلى الله عليه وسلم بيسمعوا القرآن والسنة والإسلام، فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. كان بيقول إيه من شوية؟ أنتم ما سمعتوش؟ أنتم ما فهمتوش؟ ما بيفهموش. أبو سفيان في يوم من الأيام هو وأبو جهل والأخنس بن شريك الثلاث، كل واحد منهم حب يسمع القرآن بالليل لوحده في مكة. كل واحد راح عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يقرأ القرآن بالليل في صلاة القيام يقيم الليل بصوت عالي. فأبو سفيان وقف في ناحية، وأبو جهل في ناحية، والأخنس بن شريك في ناحية، لحد الصبح. لما انصرفوا جمعهم الطريق فتلاوموا. أنت جيت ليه؟ الشباب بتاع مكة يفتتن، يفتن. هم مفكرين اللي بيخش يفتن يبقى ده كده اتفتن، ده كده بقى ايه؟ ضل بزعمهم. خافوا على الشباب من الفتنة، وتعاهدوا ألا يعودوا مرة ثانية. كل واحد قال بس ده عهد هيلتزموا بيه، أما أروح أنا بقى إيه؟ أسمع لوحدي. الليلة الثانية كل واحد راح وخد زاوية، خد رب، خد اتجاه، سمعوا القرآن لحد الصبح ما طلع. فجمعهم الطريق فتلاوموا وتعاهدوا الا يعودوا. الليله الثالثه رجعوا برضه فتعاقدوا وتعاهدوا الا يعودوا. الصبح بقى دعا دخل الأخنس بن شريك على أبي سفيان قال يا أبا حنظلة كن يبدأ يا أبا حنظلة ما رأيك فيما سمعت؟ رأيك فيما سمعت؟ قال لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد منها وسمعت أشياء لا أعرفها ولا أعرف المراد منها. طب ليه أبو سفيان مش عارف المراد منها؟ والقرآن في لغرمان الغاز غامض، ده دول كان أهل اللغة أهل الفصاحة أهل البلاغة، عرفت بيسمع القرآن سمع حاجات مش عارف إيه معناها. المقصد اللي يسمع القرآن عايز الهدى هيعرف مرة واثنين وربنا يشرح صدره، واللي بيسمع القرآن علشان الشبهات والاستغراق والطعنات القرآن يزيده هدى. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. النهاردة أنا كلمتكم عن كثير عن الماضي، عن هرقل وأبو حارثة وحيي بن أخطب وأبو جهل واليهود والمنافقين. لما نتكلم عن النهاردة الحق برضو يحارب، في شبهات في تساؤلات في تشكيكات في طعنات. فرق من المستشرقين قاموا بدراسة القرآن والسنة ليس بحثا عن الهداية وإنما بحثا عن الشبهات والطعنات، واستجلوا هذا في كتب، والكتب بيدرسوها بيوزعوها بينشروا الباطل وبيحربوا به الحق. طب احنا نعمل ايه؟ لابد من إيقاف هذا الباطل، لابد من نصرة الحق، لابد من التمسك بالحق، لابد من معرفة الحق. في ناس كتير يا جماعة ما تستغربوش من المسلمين مش عارفين الحق فين، مش عارفين ان القرآن هو الحق، مش عارفين ان محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق، مش عارفين ان التوحيد هو الحق والإسلام هو الحق، مش عارفين. في شبهات في طعنات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يدري الرجل لا يدري الرجل أضال هو أم مهتدي. يأتي على الناس زمان لا يدري الرجل أضال هو أم مهتدي. واحد يحصل على الضلال ولا على الهدى؟ ان على حق ولا من كثر الشبهات والتشتيتات الطعنات. جهل امراض في القلوب. وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطعنات وهذه الشبهات في الحديث الذي اخرجه الحاكم وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء، يرفع فيه العلم، ثم يأتي على الناس زمان يقرأ القرآن فيه رجال لا يجاوز تراقيهم، ثم يأتي بعد ذلك زمان يجادل المشرك المؤمن بمثل ما يقول به المؤمن، يجادل فيه المشرك المؤمن يقول له تعال أجد عندك كذا بمثل ما يقول به المؤمن. القرآن اللي احنا بنقوله والسنة، يجي المشرك يجد تعال أقول لك القرآن كذا شبهات، تشكيكات، طعنات. النبي تنبأ بهذا الزمان. كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الحق، كونوا أنصار الحقيقة. دعوة الحق تحتاج منكم الآن إلى دفاع، إلى دفاع مستميت، إلى مواقف قوية. الباطل ينتفش الآن، الباطل ينتشر الآن، الباطل يهاجم الآن. ماذا أنتم فاعلون لنصرة هذا الدين؟ الشبهات تصدوها، تردوها، ترد عليها، على أصحابها. هناك شريحة من المسلمين جهال، لا بد أن نصل إليهم، نتقرب إليهم. لا بد من كسر الحواجز، في حواجز بيننا وبين المسلمين. في ناس مسلمين كتير ما بنسلمش عليهم. سلم عليهم، ده دول في خطر. سلم عليهم، ده دول في خطر. اسأل عنهم، ده دول في خطر. دور عليهم، دول في خطر. بعض الناس كادوا أن يغرقوا في الشبهات. في بعض الناس غرقانين، واللي غرقان اوعى تقول له داري عورتك دلوقتي، اوعى تقول له انت جاي. شده، طلعه، طلعه من الغرق، يغرق بالباطل. طلعه، شده الاول وعلمه، بعد كده قول له داري عيوبك. بس في خطوه مهمه جدا، ناس كتير قربوا يغرقوا في شبهات، في تشكيكات، في طعنات، في مغالطات توجه إليه. في قطاع من الأمة النهاردة مش مننا، صحيح مش علينا، بس قرب يضيع مننا، قرب ينجرف، بيسمح. الناس بيستفردوا بيه ويزنوا على ودانه، ممكن يحدث. لو في مرض في قلبه، مرض هيضيع، بس انت اعمل اللي عليه. مرة تانية يقول الناس، يا جماعة اطلعوا للناس، كلموا الناس، سلموا على الناس، زوروا الناس، ادعوا الناس، مدوا ايديكم للناس، علموا الناس، انصحوا الناس، وجهوا الناس. كونوا انصار الله. الدين محتاج نصرة دلوقتي. كل واحد ما عادش في وقت ان حد يتكاسل او يتقاعس. ما في وقت ان واحد يتاخر عن نصرة الدين والدفاع عن دين الله عز وجل. كلنا نكون انصار الله، كل واحد حسب امكانياته. واحد بيعرف يرد على الشبهات عن طريق الانترنت، يرد. واحد يوزع كتيبات او كتب على الناس وهدايا وشرايط، يوزع. واحد يقدر يجيب الناس المسجد، يجيب. واحد يقدر يزور الناس، واحد يقدر يقعد مع الناس، يقرا مع الناس، يدرس للناس. الدين محتاج مننا تعب، محتاج مننا جهد، محتاج مننا بذل. الدين لا تتقاعس، لا تتاخر عن نصرة هذا الدين. فيا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. كونوا أنصار الله. في بعض الأوقات ساعات نحتاج لقوة. ده النبي في وقت من الأوقات قال: اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبي جهل. فدي القوة. فالنبي يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين. عمر قوي وأبو جهل قوي، محتاجين نصرة، محتاجين قوة، محتاجين رجال. فالنبي يدعي، يطلب من الله: اللهم انصر الإسلام بأحد الرجلين. وانتم ندعي لكم وانتوا ادعوا لما تشوف واحد قوي يا رب انصر الاسلام بهذا الرجل القوي. النصر النصر هذه قضية مهمة جدا. شفت مسألة تعرف أحوال الناس الصعبة. أخ بيسأل يقول في الكلية، يقول معي أحد الأفراد في الجامعة بدأت أدعوهم للصلاة أن نذهب لنصلي ثم نعود إلى المحاضرة، كانوا يأتون معي في أول يومين استجابة حلوة، ثم بدأوا يقولون واحنا جايين هنا لكي نصلي أم ندرس، وبدأوا يتجنبوني ويخاصموني ويشغلون الأغاني كي يستفزوني. يا مسلمين يا ليه ايه الأحوال دي؟ ليه كده؟ يروح الجامع مع الأخ يومين وبعد كده يقول بدأوا يتجنبوني ويخصموني ويشغلوا الأغاني عشان يعزوني. ليه؟ ليه شبابنا كده؟ ليه شبابنا بيفكر بالطريقة دي؟ ليه يخاف من الجامع؟ ليه يخاف من الصلاة؟ ليه ينشغل؟ أحوال صعبة والله، أحوال سيئة والله. أدي نوعية إيه؟ ومنها كتير. تعال للشباب دول، ليه كده يا جماعة؟ ليه كده؟ ليه تخصموني؟ أنا أقول لكم على حاجة وحشة، هو أنا هوديكم النار؟ هو أنا برشدكم للشر والفساد؟ ليه كده؟ كتاب رقيق يعلمهم يذكرهم في نوعيات كده كتير. شوف احنا هنتصرف ازاي؟ عارف النوعيه ديت لما يجي واحد يشككه في الدين يروح يقول له تعال نسمعك اغاني، تعال نسفرك كندا، تعال نسفرك استراليا، تعال نشوف لك شغل بره، تعال نديك فلوس، هيروح. النوعيات دي تروح، خايف من الصلاه، خايف من المسجد، خايف من الاخ اللي بديه الخير يخصمه ويقطعه ويستفزه بعد كده يشغل له اغاني. ليه؟ ليه تزعله؟ هو دلك على الشر والفساد؟ قال لك على حاجه وحشه؟ ليه تستفزه وتزعله؟ النوعيات دي تضيع. اباهاتهم فين؟ امهاتهم فين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز بنا الإسلام وانصرنا بالإسلام وانصر بنا الإسلام. اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان. اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح قلوبنا للحق والإيمان يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا الإسلام حتى نلقاك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقبين. اللهم لا تشرك بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وبشاشة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان وقوة الإيمان وحقيقة الإيمان وصفاء الإيمان ونقاء الإيمان. اللهم ارزقنا اليقين والعافية. اللهم ارزقنا اليقين والعافية. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا قلبي.